عم نور شان فكل حل نمر لبني تمام تمام قلنا تم أدور دور عما نور شال فتى الحل نور زي بديني تمام تمام الله تم الله انا فتى الحل نور زي بديني تمام وحدين قالوا نور وحدين قالوا دوب مروي ما بتنور يا اخي من يقوم يتهور يبقى القيف هناك تحت الداب يدور زي بديل التمام عما نور شال فتى الحل نور الليلة تم دور دور عما نور شال فتى الحل نور زي بديل التمام لعاشق عفيف لجميل يتصور زمان الحسود يتدور نار واكل لسانه كل زور وهزور زي بديل التمام عم نور شال فتى الحل نور الليلة تم دور دور عم نور شال فتى الحل نور زي بديل التمام يا قلبي جبر ووريني كيف الكرام خط الصبر ان احنا ما بنتنبر النفوس لو حبت يستحيل تتكبر بدري التمام قلنا تم الله يا قليبي جبل يا قليبي جبل قمريني كيف الكرام تتصبر زي بين ان احنا ما بنتنبل النفوس لو حبت يستحيل تتكبر زي بدري التمام تمام خبير تخبر في الزمان الفات والجديد يتدبر زي بريد قولوا ليل بتنبر مشالا قناع المعاك بتوفر زي بديل التمام تمام نور شال قلنا تم دور دور عم نور شال يا حسن تذكر طيب ليلة نديك وصباح السكر اهو المدام ما تنكر لما نديك نصاح ونفوس نتحكر زي بديل التمام يا حسن تذكر طيب ليلة نديم والصباح السكر هاول مدى ما تنكر لما نديك نصاع وموت ما تحقر زي بديري التمر فتل حين نور بيبي حبيبي فتل حين نور بيبي تم دور دور عمر مرسل بدل حل دور زي بدل التمام